هذا السائل يقول: هل نية الإحرام في التلفظ باللسان؟ وما صفتها إذا كان الحاج يحج عن شخص آخر؟ النية محلها القلب، والتلبية محلها اللسان، وعلى هذا فينوي الدخول في النسك بقلبه ثم يلبي بلسانه، يقول لبيك عمرة إن كان في عمرة، لبيك حجا إن كان في حج، لبيك عمرة وحجا إن كان قارنا. ويسمي من يحج أو يعتمر عنه فيقول لبيك عن فلان، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.